لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وصولا حول أسماء الله تعالى نتفيأ في ظلالها ونعيش معانيها حتى نحقق الإحصاء الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. والليلة مع اسم جديد من أسماء الله تعالى واسم آخر وهو اسم الله تعالى اللطيف. أيها الحبيب، هل لديك أمان بعيدة المنال بينك وبينها أهوال؟ هل أخبرك الأطباء ألا أمل في شفاء قريبك؟ هل تشعر باليأس لأن ما يمكنك أن تفعله لن يأتي إليك بما تتمنى حصوله؟ وهذا كله في ظن العبد، وإلا فقدرة الله عز وجل لا حد لها. إذن تعال معي لنتعرف إلى اسم الله اللطيف، والذي ستكتشف إذا ما تأملته ألا مستحيل في هذه الحياة، وأن الله قادر على كل شيء، وأن أحلامك المستحيلة ستبدو ممكنة التحقق إذا ما طرقت باب اللطيف، إذا ما أحسنت التعرف عليه وتعبدت له بأسمائه وصفاته، ومنها هذا الاسم. فما المقصود بهذا الاسم أحبتي؟ ما معانيه في اللغة وكيف هو في حق الله تعالى؟ اللطيف في اللغة يقال لطف الشيء إذا صغر، وكما اتفقنا قلمك خلفي ودون هذه الإضافات. يقال لطف الشيء إذا صغر، شيء الدقيق يسمى لطيفا. واللطيف من الكلام ما غمض معناه وخفي، اللطيف من الكلام ما غمض معناه وخفي. ويقال لطف الله بك، أو لطف الله لك، أوصل إليك ما تحب برفق، أوصل إليك ما تحب برفق. فاللطيف جل وعلا، ومعنى الاسم في حق الله عز وجل، هو المحسن إلى عباده، المكرم لهم، الرفيق بهم، كما قال: الله لطيف بعباده. وفي إيصال الخير إليهم من غير أن يشعروا، وفي إيصال الخير لهم أو إليهم من غير أن يشعروا. هو سبحانه وتعالى لطف في علمه لشمول علمه للأشياء الدقيقة والخفية، كما في قوله تعالى: إنها إن تك مثقال حبة من خردل. وهذه هل ترى بالعين؟ إن تك مثقال حبة من خردل، والخردلة الشيء الدقيق جدا الذي لا تراه العين، فكيف بمثقالها؟ ليست الحبة أو الخردلة، بل مثقال حبة من خردل. وأين هي؟ فتكن في صخرة. إذن هي لو على الأرض لا تراه. أنت الآن وأنت تجلس في المسجد انظر، ربما يعني إذا أردت أن تمسك ببعض الذرات لا تستطيع أنت، فضلا وأصلا لا تراها، فكيف تمسك بها؟ فكيف بمثقالها إذا وزع وقسم؟ إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات. تأمل في الكواكب السيارة في السماء الدنيا، وتأمل في مثقال حبة من خردل في أحد هذه الكواكب. هل تراها؟ هل تعلمها؟ هل تشعر بها؟ إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. انظر لختام الآية إيه؟ إن الله لطيف خبير. وسنشير إلى علة التلازم بين هذين الوصفين، أو كثرة ما يأتي، أو ما يتصل، أو ما يقترن اللطيف بالخبير. ما السبب؟ سنذكر ذلك بعد قليل إن شاء الله. فهو سبحانه وتعالى لطيف، لطف علمه لشمول علمه للأشياء الدقيقة والخفية، كما في الآية التي ذكرناها. ابن القيم ذكر أن اسم اللطيف يتضمن أمرين: علمه بالأشياء الدقيقة، وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. لذلك قال رحمه الله في النونية: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. تاني: وهو اللطيف بعبده ولعبده، وفرق بين الاثنين ما تسرحش. وهو اللطيف بعبده، اللطف بالعبد في تدبير أموره وفي صرف الشرور والآفات والهلكات عنه ونحو ذلك، وإيصال الخير إليه، ولعبده ما يكون من تدبير أمور الكون مثلا، والأمور التي تكون فيها مصالحه والخير الذي يصل إليه ونحو ذلك. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، يعرف سبحانه وتعالى أدق الأمور وتفاصيلها، واللطف عند مواقع الإحسان، يعني يوصل إلى العبد الإحسان بلطف وبطرق خفية لا يشعر بها العبد، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. كثير من الناس لا يشعر بذلك كما سنضرب بعض الأمثلة. ولذا وجدنا اسم اللطيف في 5 آيات يقترن باسم الخبير، وكل الآيات اللي ورد فيها اسم اللطيف هم 7. تخيل من 5 آيات من 7 يقترن باسم الخبير، لأن هذا كمال إلى كمال. فأفعاله سبحانه التي لطفت أو لطفت عن أن تدركها العقول والأفهام قد أحاطت بما تعبت في إدراكه العقول والأفهام. يعني الله سبحانه وتعالى أفعاله وأقداره لا تدركها العقول والأفهام، الله سبحانه وتعالى قد أحاط علما بهذه العقول والأفهام التي تتعب في محاولة فهم أسرار هذه الأفعال والأقدار. وإنما كانت أفعاله كذلك لأنها جارية على مقتضى خبرته التي هي فوق إدراك العقول والأفهام. إذن نستخلص مما سبق أن اسم اللطيف لله عز وجل يدور حول العلم بدقائق الأمور، لأن الشيء الدقيق الخفي يسمى لطيفا، وهذا العلم يشمل الأشياء المادية والمعنوية. العلم بدقائق الأمور، الأشياء المادية التي لا يراها الناس بالعين المجردة كالميكروبات مثلا، أو بعض الخلايا والكائنات الدقيقة. فمثلا الحيوان المنوي يصل عدده إلى 40 مليون حيوان منوي في القذفة الواحدة. فكر معي في هذا العدد الهائل، 40 مليون حيوان. خلايا الدماغ تبلغ 100 مليار خلية، مش 100 مليون، مش 100 ألف، 100 مليار. طول الأوعية الدموية فيها يبلغ 20 ألف ميل. كيف إذا تفكرت في باقي المخلوقات؟ عدد ذرات الرمال على مستوى الأرض كم، وسائر الكواكب؟ عدد قطرات الماء الذي نزل من السماء وسينزل إلى قيام الساعة، الله يعلم ذلك كله. وليس كما ذكر بعض أهل العلم أنه علم إجمالي، لا، بل علم تفصيلي. يعلم عدد قطرات الأمطار، يعلم عدد قطرات مياه الأنهار، يعلم عدد قطرات مياه البحار، كم فيها من الكائنات الدقيقة. اجلس مرة مع بعض دارسي علم الأحياء الطبيعة وسألهم مثلا عن تفاصيل الأحياء الدقيقة، إخوة اللي درسوا أحياء يقول لك مش عارف حشرات كذا، والحشرات دي لها مش عارف كم ألف نوع، والنوع ده فيه أنواع مش عارف إيه، والأنواع دي فيها كذا مليون نوع، وتفاصيل ربما يقف شعر الإنسان حينما يسمعها: عدد الطيور وأنواعها، عدد الحشرات، عدد الكائنات الحية، عدد الكائنات التي في البر، عدد الكائنات التي في الهواء في السماء، عدد الكائنات التي في السماء. وهذا كله بالأمور المادية. أما الأمور المعنوية فالدوافع والمشاعر والأحاسيس، كل ذلك يعلمه الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية، هو عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مش ما تبدي ما إيه. يعني بعض الناس جلس يوما في برد الشتاء والمدفأة بجواره، فدخلت أخت زوجته، وكانت زوجته جالسة بعيدا عنه، فقال لها ولأختها: تعالوا هنا، فهنا دفء، المكان هنا دافئ. هو مش المكان هنا دافئ، هو عايز يجيب اخت مراته جنبه عشان ايه؟ عشان يشوف. ده في الظاهر ممكن هي ما تاخدش بالها، لكن من يعلم؟ اوعى تمكر. الانسان الذي يظن انه يفعل شيئا والناس لا تفهم، او الناس لا تعي لما يفهم هذا، او تفهم انه يفعل ذلك لغرض صالح، ولكن غرضه من وراء ذلك غرض خبيث، وهو قد خفي على الناس لكنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. انت مكشوف، انت مراقب. قلت لكم قبل كده مره كان شاب واقف على جنبه ماسك التليفون وشغال بيبانوا هم كده، بص عليه كده تعرف ان ده بيكلم بنت، خدت بالك؟ فاول ما قربت منه كده اتاخد شويه، قلت له خد بالك المكالمه متسجل. فالولد برق لي كده، صح ولا مش صح؟ كله مكتوب في صحيفه لا تغادر ايه، في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره. تخيل كده وتفكر كل صفحات حياتك، اعرضها كده على نفسك، فكر فيها من ساعه ما بلغت وبقيت مكلف لحد ما هتموت. صفحات حياتك اللي بينك وبين ربنا في صلواتك وصيامك وسائر العبادات، صفحات حياتك اللي بينك وبين اخواتك، صفحات حياتك اللي بينك وبين الجيران، صفحات حياتك اللي في العمل بتاعك، شغال سواق، شغال على مكنه، شغال اخد بالك مدرس، شغال طبيب، شغال، صفحات حياتك كلها لو اتعرضت عليك دلوقت في حاجه منها هتسوءك ولا كلها هتسرك؟ تفاصيلها كلها معلومه عند الله في كتاب. لذلك سنذكر ان شاء الله في اللقاء القادم ثمرات التعبد باسم اللطيف، ان الانسان دوما يحرص على مراقبه الخواطر واصلاحها. اوعى تمكر زي ما قلت لك، تعمل حاجه في الظاهر عشان ده اخ وبتاع وجابها تقعد جنبي عشان الزحمه وبتاع، وهو مش جايبها تقعد جنبي عشان الزحمه، خدت بالك؟ لا، ده هو ليه ايه غرض تاني من ورا كده، وغرض خبيث. اللطيف سبحانه وتعالى يعلم ذلك. فلما تعرف كده تحس ان انت متراقب، تخاف ربنا سبحانه وتعالى وتحبه كذلك كما سنذكر. المعنى الثاني الذي يدور حوله هذا الاسم، الذي يوصل احسانه لعبده برفق. الناس لما الدنيا الحر يشتد بيفكروا في ايه؟ حد يجاوب كده؟ يصيفوا، يروحوا البحر، ها؟ تكييفات، تمام؟ وغير بقى الناس يقول لك ايه يا عم، هو ايه ده، ايه الحر ده، اخد بالك؟ وايه الناس هتستفيد، ويجي الشتاء مثلا، ايه الشتاء ده والناس، طب احنا هنا في اسكندريه نستفيد ايه من الشتاء؟ اكنه هو بقى ايه هيقسم الارزاق وهيرتب ده يتعمل وده ما يتعملش، والعياذ بالله تعالى. طيب هل تعلم ان هذا الحر الذي قدره الله عز وجل في هذه الايام كان سببا في اطعامك الفواكه مثلا التي لا تنضج الا بشده الحر؟ وانت دماغك فين؟ حر والعرق وبتاعه. طيب وانت مين اللي بيدبر لك امرك؟ هل تعلم ان ذلك كان سببا في اخراج الكثير من النباتات التي ستقتات عليها طيله فصل الصيف؟ هل تعلم ان هذا الحر ربما يكون سببا في قتل الكثير من الجراثيم والميكروبات التي ربما لا حل لها ولا علاج إلا مثل هذا الحر؟ هذا هو اللطف، يوصل إليك مصالحك والخير في لطف، وأنت لا إيه؟ وأنت لا تشعر كما سنذكر. وأعظم إحسان من الله لعبده أوصله إليه هو الإيمان، أن جعلك مؤمنا. الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كيف وصلت إليك هذه النعمة؟ ركز كده معايا. أنت دلوقتي كده لو قومتك سألتك اسمك إيه؟ تقول لأحمد، محمد، كل الأسماء إيه؟ لحد ما نلاقي كده أقول لك بخيت، عازر، أقول لك الله، طب كل اللي فات آه، طب إيه جاب بخيت، عازر، فيليب بعد كل ده؟ تقول لي أصل الجد الكبير بتاعنا كان وأسلم بعد كده. طب لو ما كانش أسلم كان زمانك إيه؟ فيليبس، خد بالك، فيليب وفليب كده مع بعضها، لكن ربنا لطف بيك وقدر إن ده إيه؟ أعرف أنا أخي كده فعلا، وبيقول لي اسمه لقيت الدنيا سودت بعد إيه؟ بعد شوية. فبسأله قال لي أصل كان إيه؟ كان نصراني. طب مين اللي قدر هنا يقفه وبعد كده يطلع من نسل دول مين؟ اللي أنت منهم، اللطيف سبحانه وتعالى. شوف انت من بعد مثلا الطوفان بتاع سيدنا نوح والأجيال المتعاقبة سلاسل المؤمنين وسلاسل الكافرين، وانت عمال تتنقل من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، لحد ما طلعت وطلعت مسلم. شفت النعمة دي؟ انت كان دورك فيها ايه؟ صليت كم ركعة؟ صمت كم يوم؟ دفعت كم صدقة؟ انت ما كانش ليك وجود، لم يكن شيئا مذكورا. شوف لطف بيك ونجاك، ما غرقتش مع اللي غرقوا مثلا طوفان أيام سيدنا نوح، ما هلكتش، تمام؟ ما فيش نطفة دخلت غلط وطلع واحد بدل ما كان هيطلع مسلم طلع، لا لا، فيش الكلام ده عند ربنا سبحانه وتعالى، الكلام ده عند البشر في العلوم بتاعتهم وفي التجارب وفي التحليل وفي الكلام ده، يروح يعمل تحليل يقولوا له هيجي لك ولد ما يلاقيش ولا ولد ولا بنت، خدت بالك؟ او يا حاجات كده غريبة، وفعلا الحاجة تبقى واضحة جدا قدامهم بس علمهم قاصر. لكن علم الله سبحانه وتعالى علم شامل، علم محيط، لا شيء مثله سبحانه وتعالى. نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، نعمة الطاعة، نعمة السنة. اللي انت ما طلعتش شيعي مثلا، ما طلعتش درزي ولا إسماعيلي مثلا، ناس الكفرة دول في لبنان وفي غيرها، خدت بالك؟ ما طلعتش صوفي مبتدع مثلا ضال زي الناس اللي عمالة تتطوح في الحضرات اللي بيقولوا عليها أو غيره، لا، طلعت مسلم. إن من نعمة الله، ومسلم وسني، من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يدله على صاحب سنة فيحمله عليها، كما قال ابن شوذب رحمه الله، إن ربنا سبحانه وتعالى قيد ليك في طريقك صاحب سنة. خدت بالك؟ راجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وخدك معاه في السكة دي، كان ممكن غيره ياخدك والعياذ بالله تعالى. يبقى نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة الطاعة، نعمة الالتزام، نعمة السنة والعياذ بالله، وليست ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليست ظلمات البدع. كم من الناس يشكر هذه النعمة سبحانه، ما أرحمه، لطف بك وأوصل إليك هذه النعمة، حفظك في دينك وإيمانك، صرف عنك السوء، نجاك من الآفات والهلكات، كل ذلك من اللطف. بل تأمل في حفظه لعبده وكم فيه من اللطف، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك عند الحديث عن اسم الحفيظ. لكن أقول لك هنا، هل تشعر بمراقبة الملائكة لك؟ وإن عليكم لحافظين، فاكرين اسم الحفيظ في الاعتكاف؟ وإن عليكم لحافظين، هل تشعر بمراقبة الملائكة؟ هل تشعر بالمعقبات له؟ معقبات من بين يديه ومن خلفه، إيه؟ يحفظون من أمر الله. هم معاك ولا مش معاك؟ أنت حاسس بيهم؟ من لطف الله سبحانه وتعالى بك. طب تخلينا كده نفكر، لو كانوا هم انت حاسس بيهم وشايفينك وشايف او انت شايفهم، كان حياتك هيبقى شكلها ايه؟ خدت بالك؟ لو واحد كده معاه حراسة وحتى لو كانت لمصلحته، بس ما يتفرقوش خالص، ولا في نوم ولا في صحيان ولا في خلاء خالص، انت هتطلع من هدوم من جلدك، مش هتقدر. فمن لطف الله سبحانه وتعالى بك مع وجود هؤلاء الحفظة، لكن بهذه الصورة التي فيها من اللطف ما فيها. هل تشعر بصوت القلب وهو يدق، أو الدم وهو يجري؟ هل تسمع الأنفاس وهي تتردد على مدار اليوم والليلة؟ لو واحد كده تخيلوا معايا سامع ضربات قلبه، هيبقى ايه؟ مش هيطيق. سامع الدم بيجري في عروقه، تعرف زي أصوات الشلالات كده، لو فعلا الإنسان سامع صوت الدم وبيجري، أكن شلالات مية وبتجري وأصوات شديدة جدا. لكن من رحمة ربنا بينا لا نسمع ذلك. هل تحسست في هذا كله معنى اللطف؟ والأعجب من ذلك أن يكون الأمر فيه شدة وفي ثناياها إحسان ونعمة ورحمة، كما في قصة يوسف، وسنشير إليها في الدرس القادم إن شاء الله. تأمل معي في لطف الله بعباده أيضا في التكاليف الشرعية. أعطى الناس فوق ما يحتاجون وكلفهم دون ما يطيقون. كتبت العبارة دي؟ أعطى الناس فوق ما يحتاجون وكلفهم دون ما يطيقون. لو كانت مشقة لسقط التكليف، أو كان البدل الخفيف. فرض عليهم 5 صلوات في اليوم اللي هو 24 ساعة، في 5 صلوات بس، بياخدوا قد ايه من 24؟ ما بيكملوش ساعة، خليها ساعة، من 24 ساعة. فرض عليهم صوم شهر في السنة من 12 شهرا، جعل الزكاة ربع العشر وبشرط ملك النصاب ومرور الحول، مش نص المال مثلا كل سنة تحسب وتطلع نص فلوسك صدقة. جعل الحج مرة واحدة في الايه؟ في العمر مع الايه؟ الاستطاعة، لمن استطاع عليه سبيلا. يقبل التوبة من العبد أن يقول تبت، أن يندم ويحقق شروطها، ولم يكلفه أن يقتل نفسه ولا أن يغير الجلد مثلا الذي عصى الله فيه. بنو إسرائيل قال الله لهم توبوا إلى باركم فإيه؟ فقتلوا أنفسكم. طب لو كانت التوبة زي ما كانت في بني إسرائيل، اللي يتوب عشان توبته تتقبل لازم يقتل نفسه، كم واحد حيتطوع بالموضوع ده؟ قتل. لم يأمرك مثلا حتى تتطهر من النجاسة بقرض الجلد الذي أصيب بالنجاسة، تجيب مقراض كده وتقعد تقر كما كان أيضا في بني إسرائيل. ثم تأمل في تغييب خاتمة العبد عنه. أنا بديك عناصر عشان لما تقعد مع أولادك تقعد تمسك عنصر عنصر تتكلم فيه. تأمل في تغييب خاتمة العبد عنه. هتموت امتى؟ انت مش عارف. هتقول لي طب ما لو انا اعرف حموت امتى تبقى كويسة عشان ايه اجتهد؟ لا، هي مش كده. قال ابن بطال في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف. شوف بقى اللطف ايه بقى؟ لانه لو علم حاجة من اتنين الانسان، يا اما من اهل السعادة يا اما من اهل الشقاء، لو علم يعني بالاجل والخاتمة وكان ناجيا، اللي يحصل أعجب وكسل وكسل، يعني اللي هو عرف الخاتمة بتاعته هيصب العجب وهيتكاسل، خلاص ما كده كده هنموت ايه على الصورة الفلانية وانا ساجد وانا كذا وانا كذا، خلاص بقى تمام. ولو وان كان هالكا خلاص ما بدهاش، طالما كده كده هنموت كده يبقى ايه نعيش حياتنا بقى تمام. وان كان هالكا ازداد عتوا، كما نقل ذلك عنه الحافظ في الفتاني. في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف، لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل، وإن كان هالكا ازداد عتوا. تأمل أيضا في إخفاء الأجل عن العبد. إخفاء الأجل يعني هيعيش 50 هيعيش 60 هيعيش 40، كي لا يخاف أو يستوحش من دنو أجله. تأمل أيضا في رحمة الله عز وجل ولطفه بهذه الأمة في عدم ظهور ملك الموت. كانت الأمم السابقة إيه؟ يرون ملك الموت كما ثبت في الآثار. تخيلوا كده لو في أيامنا ملك الموت ظاهر للناس، نزل مثلا في الشارع ده النهاردة، بيظهر للناس كلها بيموت إيه؟ بيظهر للناس كلها. تخيلوا كده لو نزل الشارع بتاعك، كل الناس اللي في الشارع ايه هيموتوا قبل ما ايه؟ ما هو مش عارف هو رايح لمين، خد بالك. وكل الناس هتبقى مترقبه. طب والناس هتشوف مصالحها ولا هتستنى اللي يكون عندنا النهارده ولا هياخد مين؟ شوفوا الرحمه من ربنا بينا، شوفوا اللطف من الله سبحانه وتعالى. كذلك من لطفه بعباده ان جعل الارض كفاتا. تفكر معي لو كان كل من مات قبل على وجه الأرض تراهم الآن. الإنسان لما بيموت بيروح فين؟ ثم أماته فإيه؟ فأقبره. لو ما فيش قبور، متخيلين أعداد الجثث اللي هتبقى موجودة على وجه الأرض قد إيه؟ فضلا بقى عن الأمراض والمصايب اللي هتحصل. لا، هقول لك حاجة غير كده. لو كان الناس لا يموتون، عشان تعرف إن الموت من لطف الله بالعباد، يعني الناس من أول واحد خلقه لحد دلوقتي كانوا كلهم عايشين، كنت هتشوف أشكال عاملة إزاي. لا ما علينا، خليك بس شوف الأشكال مع العواجيز، حاجات هتبقى أنت عايش في متحف رعب. زحام مش موضوع زي أنت بتفكروا في إيه. شوف الأشكال وشوف التجاعيد اللي هتبقى في الوش، هتبقى واحد عايش بقاله 5000 سنة و6000 و7000 سنة، شكله إيه ده؟ خدت بالك؟ وأشكالهم هتبقى شكلها إيه؟ غير بقى الزحام، غير قلة الأقوات، غير غير غير. كانت الناس هتعيش إزاي؟ رأيت لطف الله عز وجل بالعباد. اللطيف البر بعباده. بصوا في الكتاب كده، المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولطف. تقول لطف الله لك أوصل إليك مرادك بلطف. واللطف أصله خفاء المسلك ودقة المذهب. فلن يوصل إليك إحسانه برفق إلا من يصل علمه إلى دقائق الأمور وخفايا النفوس. وده توضيح معنى اقتران اسم اللطيف بالخبير. لن يوصل إليك إحسانه برفق إلا من يصل علمه إلى دقائق الأمور وخفايا النفوس. فالله سبحانه وتعالى هو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون. فهو ذو لطف وخفاء ودقة في واحد إكرامه وإحسانه، اثنين في عصمته وهدايته، ثلاثة في تقاديره وتصاريفه، وقد أشرت إلى شيء من ذلك وسيأتي مزيد توضيح أيضا. فمع بالغ قدرته وعظمة علمه وبصره بمخلوقاته، إلا أنه ذو لطف فيما يحوط به العبد من هداية وإكرام وإحسان، لا تفجأك أفضاله بل يسبقها برياح البشرى ويهيئ قلبك لاستقبالها، كما في قوله تعالى على لسان يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. تجد مقدمات للبشريات التي تكون، وهذا كثير جدا. وربما كانت المفاجأة وإن كانت محببة لنفس العبد سببا في هلاك. يعني حدث أن مات رجل ودفن وقبر ثم تبين أنه لم يمت بعد، فقام الرجل وأزال الكفن عن نفسه والتحف به وذهب إلى أهله وطرق الباب، فتحوا الباب فمن رآه سقط فمات. ما خلاص دفناه، جه ازاي تاني؟ خد بالك، ولا دي عفريت ولا مات. لكن كان ممكن الراجل ده يعمل ايه؟ طبعا كله بقدر الله، ها يبعت حد ميت تاني قبليه مثلا. مثلا النوع من الايه التمهيد لهذه البشرة. احيانا البشرة بتكون ايه صدمة، من الانسان مش متوقعها خالص. اول ما يشوفها زي ما واحد جات له مصيبه حاجه خوفته، ممكن الحاجه اللي تفرحه برضه تخليه يطب ساكت، والله المستعان. ثم اذا نزلت بك الافضال جعل لها من الاسباب التي تسبقها ما تكون بها ممهده الوقوع او ممهده الوقوع، وكانها من محض كسب العبد، وهي على الحقيقه اكرام بحت من عظيم المنن والعطاء سبحانه. تأتي بلطفه عظائم المقادير والتي تستبعد أكثر العقول خيالا وقوعها. يعني مهما تخيل الإنسان وقاعد يفكر عمره ما يتخيل أن الحاجة دي تحصل، فيجعلها الله عز وجل كائنة حاضرة. كل خيط من ذلك المقدر، وده معنى بياني بلاغي، يمسك به قدر من لطفه، فلا تنتبه إلا وقد بات بساحتك، إلا وبقريب من المعجزات. طبعا المعجزة لا تكون إلا لنبي، لكن المعنى أنه قد يتحف بشيء من الكرامات، وتأتي الحاجة التي لم يكن يتخيل أو يتصور أن تحدث وتكون في ساحته. لا تعلم كيف أمكنه أن يحدث، وتتيقن أن حولك وقوتك أقل من أن تحدثه، فتنظر إلى السماء وتقول الله لطيف بعباده. إذا أراد اللطيف أن ينصرك أمر ما لا يكون سببا في العادة فكان أعظم الأسباب. اسمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. تأمل كيف نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب، مع أنه مات كافر، ولكن كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه. تأمل في الإنسان حينما ينصر بأحد أعدائه، وربما لا يتصور ذلك، بل وربما تنصر دعوته بمن لا يظن أنه ينصر هذه الدعوة، من 17-18 سنة، أيام ما كان في شرايط كاسيت، وكان الإخوة ما يركبوا العربيات ياخدوا معهم شريط في جيبهم عشان إيه؟ عشان السواقين والأغاني وكذا. فكان معايا شريط بتاع أنت بتصليش لي، لماذا لا تصلي؟ تمام. ركبنا مشروع، فالراجل مشغل اغاني، فروحت انا باعت الايه الشريط، خد الشريط وركنه تمام كده ولا سأل. فهتعمل ايه؟ هتذكره تاني؟ هيقول لك مش عاجبك انزل، هيمسك فيك، ايه الموضوع؟ فالمهم ربنا قدر ان ناس قاعدين قدام قالوا له ايه يا اسطى هتشغل يا عم الشريط في ايه؟ خدت بالك؟ فطبعا الكسف، فراح ايه اول ما حط الشريط في الكاسيت قال له طب الكسف اللي هي الشيخ بيقولها، خدت بالك؟ اللي هي ما كان بيتكلم ان ربنا انعم عليك وعطاك وعطاك وانت ما بتصليش، طب الكسف بقى جات كده. والله سبحان الله، سبحان الله، نصر من ربنا سبحانه وتعالى. أخ تاني في رمضان اللي فات ركب مع سواق فأغاني وبتاع، فقال له يا اسطى احنا في رمضان وبتاع وكده، خدت بالك؟ فقال له والله الناس هم اللي بيحبوا كده، قالوا له احنا ما بنحبش حاجة يا عم، بتحط لنا قرآن ولا حاجة. وسبحان الله ما كانش متصور ان اللي قاعدين حيأيدوه. فأنت عليك بس البلاغ، عليك اللي انت توصل الخير وتتلطف في ذلك وتحسن في ذلك وتستعمل الحكمة والموعظة الحسنة والأمر لله سبحانه وتعالى ينصرك بما لا يتصور أن يكون سببا في نصرك. ممكن تلاقي بعض الناس مثلا أحيانا يدافع عن الدعوة ويحابي أهل الدعوة وهو ليس منهم، بل ربما يكون كافر، ودي بتحصل. تلاقي واحد مثلا نصراني أو واحد مش مسلم يقول لك والله أنا بحب الإخوة دول وبس دخلوا قلبي كده، هو أصلا ما هوش مسلم، ويفسح لهم المجال للحديث مع الناس، وربما كان سببا في حصول الكثير من الخير ما لا يحدث ولا يحصل من مسلم مثلك. تلاقي ممكن المسلم تلاقيه بإيه؟ بيحاربك، والتاني ده اللي هو كافر والعياذ بالله تعالى ربما يكون سببا في إيصال الخير للغير. وإذا أراد اللطيف أن يكرمك جعل من لا ترجو الخير منه هو سبب أعظم العطايا التي تنالك. وإذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترى السوء، أو جعل السوء لا يعرف لك طريقة، أو جعلكما تلتقيان وتنصرفان عن بعضكما وما مسك منه شيء. وإذا أراد اللطيف أن يعصمك من معصية جعلك تبغضها، أو جعلها صعبة المنال منك، أو أوحشك منها، أو جعلك تقدم عليها فيعرض لك عارض يصرفك به عنها. وكل جملة من دول هتلاقي تحتها قصص كثيرة جدا. بعض الناس وهو ماشي في الطريق لقى واحدة رايحة مسجد فعكسها، يعني ساب بقى كل اللي في الشارع وما لقاش الا دي وبايه بيعكسها. فقالت له طيب بس انت المسجد ده تخش وتصلي 40 يوم، ولو وظبت على 40 يوم دول تدرك تكبيرة الإحرام لك ما أردت. تمام كده؟ انا بحكي الموقف، ماليش دعوه بقى هو مثلا اللي عملته صح كان المفروض ما اتاثر معاه في كده، بحكي لك اللي حصل ايه. المهم صاحبنا سمع الكلام فقال سهل، ايه يعني 40 يوم واشوف اللي انا عايزه. وفعلا بدا يواظب ويتعرف على الاخوه في المسجد ويصلي في المسجد ال 40 يوم، من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كانت له براءتان، براءه من النار وبراءه، وخلص ال 40 يوم وبقت براءه، صرف عن هذا المنكر تماما ما عاد يفكر فيه. لطف من الله سبحانه وتعالى به. بعض الإخوة في مسجد الفتح اللي في مصطفى كامل كان عاطي معاد لواحد صنايعي، تمام كده، فقال له تقابلني في مسجد الفتح كذا كذا. بقى هم كبير جدا على قلبه انه يروح يصلي معاه في مسجد، فيقول لك مسجد إخوة بقى وحيطولوا الخطبة وحيعذبونا ومش عارف ايه، وسبحان الله، ويروح ويسمح الخطبة، وطول ما هو قاعد عمال يبكي ويطلع من الخطبة ملتزم، مع انه ما كانش ايه كانش طايق اصلا ولا عايز يروح المكان ده، لكن لطف الله عز وجل به. شوف انسان يكون همه معصية من المعاصي وعمال يفتش عنها، وكل ما يحاول يوصل لها من طريق الطريق ايه مسدود، يحاول من طريق تاني. بعض الشباب مثلا يروح يشحن مثلا التليفون وعايز يخش ايه يتفرج وبتاع، فيجي يفتح النت ايه يخلص ضعيف، اخد بالك؟ يروح حتة تانية. او بعض الشباب يعرفوا الباسورد بتاع الهاوي ويقفوا ايه يقفوا على جنب كده، اخد بالك؟ ويجي يقعد يشغل بتاع مش راضي يشتغل، اخد بالك؟ يحاول يمين وشام مش هتيجي. ليه؟ لطيف سبحانه وتعالى بيصرف عنك السوء. ويتكرر ده بقى كتير، عايز يعاكس بنت، عايز كذا عايز كذا، ربنا سبحانه وتعالى يصرفك. انا عايز كده اقول لك ربنا صرف عنك سوء قد ايه، صرف عنك معاصي قد ايه. انت كان زمانك وانا كان زماني ناس بتاعت مخدرات، تجار مخدرات ولا شريب خمور ولا كذا ولا كذا، لولا ان الله لطف بنا، لولا ان الله من علينا، وده لازم نستشعره، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فنعمة من الله سبحانه وتعالى أن جعلك مستقيما ملتزما في وسط هذا الوسط الذي يموج بالفتن. شوفوا الطلبة كده في الجامعة, شكل طلبة الجامعة دلوقتي إلا من رحم الله شكلهم إيه؟ ها؟ أجانب. بتلاقي ولد معهوش بنت في الكليات في المجمع النظري وغيره خصوصا, يعني شكل العيال والبنات هناك إيه؟ وأنا في كليتي كانت اسمها دار علوم, يعني دراسات عربية وإسلامية, يعني ناس إيه. مرة كده الدكتور لقى بنت داخلة بشعرها وبتاع, إيه يا بنت اللي أنت عاملاه في نفسك ده, خش خش خش استخبي في وسط إخواتك كده الداري الداري. واحدة بس داخلة, يعني يعني كل اللي قاعدين إيه مش نقاب ولا بس يعني إيه. في مرة إحنا ماشيين كده بنعمل قوافل في الكلية, لقينا عيال قاعدين بيطبلوا وبنت بترقص, وده 95. فدلوقتي يبقى الوضع إيه عشان تعرف بس أنت بقى في المجتمع ده ربنا حفظك إزاي. ما قلبك ليه ما يملش للمعاصي دي؟ مش ليك جيران مثلا وفي بنات جيران, مين اللي صرفك عن كده ومين اللي حماك ومين اللي حفظك, مين اللي نجاك؟ هو الله سبحانه وتعالى. أنت بقى بتفكر في دي وبتستحضر لطف الله عز وجل بيك؟ كثير مننا ما يفكرش فيه, وإذا فكر نسب ذلك إلى حوله وقوته. أصلنا ابن ناس, أنا إيه اللي تتوانى عاكس بنات, أنا متربي صح خلاص, حتى كمان دي برضو نسيت ربنا. طب ومين اللي وفق والدك ووالدتك يربوك كده, ومين اللي ألهمهم كده؟ كتير جدا ننسى ربنا سبحانه وتعالى. وعباد الله يرقبون تلك الألطاف من اللطيف ويبصرونها ببصائرهم, وكأن كل قضاء ينالهم به بصمة لطف يدركونها وحدهم. خذ الأمثلة دي. عندما أراد اللطيف سبحانه أن يخرج يوسف عليه السلام من السجن لم يدكدك جدران السجن, لم يأمر ملكا أن ينزع الحياة من أجساد الظلمة, لم يأذن لصاعقة من السماء أن تقتلع القفل الحديدي الذي على باب السجن. وده ممكن ولا غير ممكن؟ مفيش حاجة مستعصية على الله سبحانه وتعالى. طب كيف قدر الله عز وجل خروج يوسف من السجن؟ تخيلوا, وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الرؤية دي سبب لخروج مين؟ فكر كده في حادث الهجرة, إزاي الرسول هاجر من مكة للمدينة؟ كلنا حافظين صح؟ طب ليه ربنا ما أرسلش البراق بتاع رحلة الإيه؟ الإسراء والمعراج, والرسول ركبه وراح المدينة والموضوع خلص. شوف الأمة اتربت على معاني قد إيه من حادث الهجرة وفوائد قد إيه, والإيمان في قلوب المسلمين بيزيد قد إيه لما يقرأوا حادث الهجرة ودور الأبطال اللي كانوا سبب في النصرة في هذا الحادث, وفرق بينها وبين أنه كان يركب البراق ويروح الإيه المدينة. لطف من الله سبحانه وتعالى. فقط جعل الملك يرى رؤيا في المنام تكون سببا خفيا لطيفا يستنقذ به يوسف الصديق من أصفاد الظلم. اثنين, لما شاء اللطيف أن يعيد موسى عليه السلام إلى أمه لم يجعل حربا تقوم يتزعمها ثوار بني إسرائيل ضد طغيان فرعون يعود بعدها المظلومون إلى سابق عهدهم, لا بل جعل فم موسى لا يستسيغ حليب المرضعات. شايف المعنى ده؟ إما تيجي تدرس بقى كده زي ما وصيتكم في الاعتكاف دراسة قصص الأنبياء قصة سيدنا موسى, برضو الرؤية إن فرعون رأى إن غلام من بني إسرائيل سيكون زوال ملكه على يد الإيه, فقرار كده جرة ألم كده خدت بالك مرسوم قرار جمهوري إن كل الأولاد بني إسرائيل يتدبحوا, مش هو ده اللي هيزيل ملكي, خلاص نزيل إحنا دول ببساطة كده. أجيال تلو أجيال كل الأطفال دول يتدبحوا عشان ملكه إيه يفضل. طب قالوا له خلاص بنو إسرائيل حيفنوا مش هيبقى فيه, هتستعبد مين برضو المصلحته, خلي بالك. قال خلاص بدل ما نقتل كله نخلي سنة إيه عفو, سنة عفو وسنة إيه ذبح. شوف برضو الظل. طب أنت بتفكيرك كده ما ربنا قدر إن حيولد الغلام ده اللي حيزول ملك فرعون على يديه, يتولد في السنة اللي فيها العفو ولا السنة اللي فيها الذبح؟ الفعل العفو طبعا، مش هيقول لك شوف ربنا قدر يا اخي ده رحمه ربنا واتولد في السنه دي عشان ما يتذبحش، لا ده هيتولد في السنه اللي فيها الذبح، ولو انت راجل اذبحه قدر يذبحه، لا ده هيتربى في قصره كمان. اذا شاء الله امرا ما شاء الله كان. محتاجين العقيده دي تتغلغل في قلوبنا، مش تبقى انت مخدم كده على العين خايف طب هيحصل مش هيحصل، طب لو عملوا، طب انت صح ولا غلط، انت يقينك اخبره ايه، توكلك على الله شكله ايه. موسى عليه السلام يولد في العام اللي فيه ذبح، ويوحي الله عز وجل الى موسى واوحينا الى موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه، عاده الناس لما تخاف على ابنها ايه، تخبيه تضم لصدرها لا توديه عند اختها تودي، لا اذا خفت عليه فايه ألقيه في اليم، شوف التطمين بقى، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، وإيه مش هيرجع بس ده هيرجع، وإيه كمان هو مرسل رسول تمام. وقالت لأخته إيه قصي، في الآية الأخرى بدأت تتتبع أخبار سيدنا موسى لما أخذه الصندوق ويعني استرسل به في الماء، عايزة تتتبع الأخبار راح فين، وهي طبعا في كل ده خايفة علي من مين، من فرعون وجنده، وما جبناش بقى أخبار أم موسى وهي حامل، وشوف في وضع زي ده يا ترى هتتمنى يتولد ذكر ولا بنت، طبعا مع أن الناس الغالب بتحب إيه، خدت بالك، وأول ما تولد ولقيته ولد ذكر الهم اللي حل بقلبها كان قد إيه، تمام كده، والخوف عليه كان شكله إيه، ورغم كل التدابير دي برضو قولها، وهي حطت الولد في الصندوق والبحر خد الصندوق ووصل إلى قصر مين، شوف مين اللي ألقى الحب لموسى عليه السلام في قلب زوج مين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، تتعرفين منين إيه؟ شمعنا ده اللي هيبقى قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، أو إيه دور المرأة بقى، المرأة الصالحة وأثر المرأة في المجتمع وأثر المرأة مع الراجل مع زوجها اللي قالت له ما يتقتلش وما تقتلش، فتبالك مش انت تقول لا مش هيحصل، لا تقول لك لا هيحصل، فتبالك وهي اللي ايه، وهي الكلمتها ايه، فتبالك لا تقتلوه فعلا ما ايه خلاص بقى ما تقتلش، تمام كده، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. طب امه اخبرها ايه، واصبح فؤاد ام موسى فارغة، إن كادت هتقول ده ابني، إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون، طب هيرجع لها ازاي، يعني ايه التدبير اللي هيتم، الولد خلاص وصل لقصر ايه، شوف هنا بقى بدأوا يدوروا على حد، على امرأة ترضع مين، وكل ما يجيبوا مرضعة موسى عليه السلام يرفض أن يلتقم ثدياه وأن يرتضع منها، لحد ما أخته عرفت بالموضوع فقالت لهم طيب أنا ألا أدلكم على من إيه يكفله لكم وهم له ناصحون، طبعا اتلقفوا الكلمة دي ما صدقوا إن حيلاقوا مخرج بدل الطفل ما إيه ما يموت، وفعلا راحت لأمها تعالي في عايزين مرضعة في قصر فرعون، تعالي بقى أنت كده تعالى فكر معايا، لو فضل سيدنا موسى مع أمه كل ما تيجي ترضعه تعمل إيه، هتروح بيه فين، تستخبى فين، كل ما الولد يعيط يوقوق هتبقى حالها ايه، لا ده كده هترضعه وهتاخد ايه اجر الرضاعه وبحراسه مين، شفت اللطف، شوف التدبير، في التدبير الخفي اللي كتير من الناس يقولك طب انت شايف الواقع اللي احنا فيه والظلم عمال ينتشر، طب نعمل ايه، اتعلم دينك وعلم الناس دينك، غير اللي تقدر تغيره، هو التغيير مالوش إلا صورة واحدة في أذهانكم، اللي أنت تعمل ثورة وناس تتقتل والواقع يزداد سوءا أشد مما كان، وتقول إحنا كده عملنا، لا الشرع ما أمركش تعمل حاجة أنت غير مستطيع ليها وغير مكلف بها أصلا وفيش منها فوائد، لكن التغيير الناعم اللي إحنا بنقول عليه اللي أنت تتغلغل بين أفراد المجتمع وتعلم الناس دينهم وتربط الناس بربنا وتنبه الناس الغفلانين دول إن في آخرة وفي جنة وفي نار، الأمة لو صحيت الأحوال هتتغير، الواقع ما بيتغيرش من فوق من واحد من شخص اللي احنا نشيل رئيس ونايه لا مش كده، تعرف الهرم أسهل صخرة بتتحط فيه هي فين، اللي فوق صح، لكن أكبر مرحلة فيها صعوبة أنهي؟ ليه؟ الأساس الجذر. شوف عدد الصخور تحت قد إيه وعدد الصخور فوق إيه. هو كده هي الدعوة بتبدأ كده. دعوة الإسلام بدأت بكم فرد؟ واحد بس. وبقوا الواحد بقوا اثنين وبقوا ستة بقوا عشرة لحد دلوقتي بقينا كام؟ مش هترجع الأمة لدينها تاني إلا بنفس الطريقة إلا أن يشاء الله. فجعل الله عز وجل موسى عليه السلام لا يستسيغ حليب المرضعات بهذا الأمر الخفي. يعود موسى إلى أمه بعد أن صار فؤادها فارغة. ثلاثة، ولما شاء اللطيف أن يخرج رسولنا عليه الصلاة والسلام ومن معه من عذابات شعب بني إسرائيل. عارفين حصار الشعب كم سنة؟ بني هاشم كم سنة؟ 3 سنين. لم يرسل صيحة زلزل ظلم قريش، فقط أرسل الأرض حشرة تأكل أطراف وثيقة الظلم وعبارات التحالف الخبيث، فيصبحون وقد تكسرت من الظلم العرى بحشرة لا تكاد ترى. هم اللي كتبوا باسمك اللهم وبدأوا يكتبوا الميثاق الظالم ان ما فيش تزاوج بينهم وبين بني هاشم، ما فيش معاملة، ما فيش حد يكلمهم، ما فيش حد يبيع لهم، ما فيش حد يشتري إلى آخره. وعلقوا الصحيفة دي فين؟ في باطن الايه؟ الكعبة. وشوف سبحان الله، والحشرة تيجي وتدخل الكعبة وتيجي للصحيفة دي وتأكل كل حاجة فيها إلا باسمك اللهم. وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، والنبي يذهب لأبي طالب يخبره بذلك، وأبو طالب يذهب للكفار يقول لهم حدث كذا وكذا. المفروض هم لو في عندهم خير ها كان الحدث ده ما يقولهم إن الصحيفة أكلت، تبقى سبب في إيه؟ إنها لا تعمل الأبصار ولكن لا ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندى، وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من قصد، وركنك لم يزل صمد فكيف تذود من ورد، ولطفك يا خفي اللطف إن عاد الشرور عدا. يعني لطف الله عز وجل يسبق هذه الشرور ويتقدمها. إنه اللطيف سبحانه بأيسر الأمور يقدر أعظم المقادير، تتم إرادته على ما شاء، وعبده غير مدرك بأن شيئا ما يحدث. وثمت أمثلة أخرى ومعان أخرى وإشارات تتعلق باسم اللطيف، نذكرها اللقاء القادم ونختم الحديث عن هذا الاسم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. آمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.